وهو السميع البصير، وكان الله عليما حكيما، وهو معهم اينما كانوا، الى غير ذلك من ايات. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تحوس. هذه كلها في اسماء الله عز وجل وصفاته. فمن والله عز وجل قال ونزلنا القران تبيانا لكل شيء. فاذا قلنا بان المسلم لا يعلم معاني هذه الاسماء والصفات فنكون قد كذبنا قول الله عز وجل، لانه ليس هناك بيان. الله عز وجل قال بينا وعن تبيان لكل شيء، والقران جميعه من اسماء والصفات، فاين البيان؟ الامر الثاني ان فيه تجليلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لان المفوره يقولون بان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل معاني النصوص، يجهل معاني النصوص التي فيها ذكر اسماء والصفات. فنقول اذا كان المبلغ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا فالمبلغ اجهل، فالمبلغ له اجهل يعني من امته واتباعه. الامر الثالث ان فيه القول بالتفويض فيه فتح لباب الزندقه والطعن في اهل الاسلام، ومن هنا جاءت تلك المقاله الشنيعه يقولون فيها ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم، وهذا كلام في غايه البطلان. فطريقه السلف اسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف ليست بأسلم ولا أعلم ولا أحكم. لماذا؟ لأن فيها التأويل وفيها التحريف وفيها تعطيل النصوص وفيها التمثيل وفيها التشبيه وفيها الرب والإنكار، وهذه كلها أمور إذا وقع فيها الإنسان لم يكن مؤمنا أو لم يكن محققا لتوحيد الأسماء والصفات. ولكن ها هنا نريد أن نقول شيئا. لما ذكرنا بأن المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال يجب ترك التعرض لمعناه، هل يفهم من هذا الإرادة ومن هذا التعقيد ومن هذا الكلام أن المؤلف مفوض؟ قال العلماء لا، بل هو إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره من المبتدعة. قالوا ويكفي دليلا على ذلك لأن المؤلف لم يكن من المفوضة ما ألفه في هذا الموضوع بالذات، فله كتاب عليه رحمة الله سماه بذم التأويل، كتاب سماه ذم التأويل، وهذا يبين فيه معتقد السلف، وأنه يجب إثبات معاني الصفات والأسماء، وأنه لا تفويض إلا في كيفية والحقيقة، أما في المعنى فلا تفويض. فقوله يجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، نقول أن هذا الكلام هو من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا واضحا في مصنفته الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي الرد إلى محكم كلامه. وهذه قاعدة جيدة، بمعنى إذا وجدت لإنسان كلاما فيه خلط أو إشكال ما فهمت مقصوده، ولكن رأيت له كلاما آخر في مجلس أو في كتاب أو في مؤلف آخر وتكلم عن نفس المسألة وجاء كلامه واضحا صريحا صريحا، فما لم يفهم في النص الأول يجب حمله على النص الثاني، لا سيما إذا كان ذلك الإمام من أئمة أهل السنة أو كان من العلماء أو كان من الدعاة الصادقين. فلا ينبغي للناس أن يتبعوا عورات بعض العلماء فبمجرد أن يعطوا لهم مثلا على زلة أو على أنهم لم يوضحوا ما أرادوا أن يقولوا بتلك المسألة يشن عليهم ويوضعون في دائرة الاستيداء ويحذر منهم، كما سمعت من بعضهم أنه لا يوصي بقراءة هذا الكتاب ولا بتعليمه ولا بتعلمه. فبمجرد ورود هذه المسألة وبعض المسائل هي قليلة وقليلة جدا بالنسبة للخير الذي في مثل هذا الكتاب، وعد الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم كتابه وكل يؤخذ من قوله ويترك. هل هناك إنسان أو هناك عالم أصبح كتابه كالقرآن نأخذ منه كل ما فيه؟ كل عالم عرضة للخطأ والصواب. إذا فلا ينبغي الإنسان أن يشنع عن أمثال هؤلاء العلماء، ومثل هذا الكلام الذي قلته الآن هو كلام الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله،